بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله تبطل كل عين في العلم أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين في الفهم أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين في العلم أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين في الفهم أصابت كثيرا في العلم والفهم في العلم والفهم أصابت من الصغر أصابت وفي الكبر أصابت أصابت العقل فأبلغت أصابت العقل فحيرت تبطل كل عين سكنت العقول سكنت الأفهام في العلم والفهم أصابت في العلم والفهم أصابت وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله تبطل كل عين معها الشيطان شيطان شيطان وسوس في العقول شيطان أبلذ العقول أبلذ العقول شيطان شيطان بالنظرات شيطان بالأعين شيطان بالحسد شيطان في العقول شيطان في الأفهام شيطان في الذكاء شيطان الله أكبر من كل مس بالأعين مس بالحسد مس بالأسحار مس بالأعين مس بالمس مس مس بالأعين مس بالحسد مس بالأسحار مس تبطل كل عين في العلم والفهم في العلم والفهم في العلم والفهم في النجاح والفهم في الذكاء والفهم في الحفظ والفهم في الإجابة والفهم في التفوق والفهم من الجيرون في العلم والفهم من الجارات في العلم والفهم من الأقران في العلم والفهم من الصديقات في العلم والفهم من الأقارب في العلم والفهم من القريبات في العلم والفهم في العلم والفهم عين حار عين حار عين حار أوقفت العين أوقفت الفهم أخرت العين أخرت الفهم عين عين عين تبطل كل عين تبطل كل عين في نجاح الأبناء في نجاح الأبناء في تفوق الأبناء في ذكاء الأبناء في علم الأبناء في فهم الأبناء عين عين عين تبطل بسم الله تبطل كل عين غيرت السلوك غيرت الطباع غيرت البر غيرت السلوك غيرت الطباع غيرت البر عين في العقل عين في الفهم عين في الصبر عين في العلم عين في الفهم عين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون عين حرمت عين سامت بسم الله أرقيك أعيذك من حرها من حرها ومن وصبها عين في العلم أصابت عين في الفهم أصابت عين في الحفظ أصابت عين في الإجابة أصابت عين في الذكاء أصابت عين في الفصل أصابت في القسم أصابت في الدراسة أصابت تبطل كل عين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بسم الله تبطل كل عين في الفهم عين في الذكاء عين في الدراسة عين في القبول عين في التفوق عين في النجاح عين تبطل كل عين جرت في الدماغ تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين تبطل كل عين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة بسطه وزاده بسطه وزاده بسطه في العلم والجسم وزاده بسطه في العلم والجسم وزاده بسطه وزاده بسطه في العلم والجسم وزاده بسطه في العلم والجسم وزاده بسطه في العلم والجسم وزاده بسطه في العلم والجسم في العلم والجسم في العلم والجسم وزاده بسطه في العلم والجسم وزاده بسطه وزاده بسطه وزاده بسطه في العلم وزاده بسطه في العلم والجسم في العلم والجسم في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم تبطل كل عين في العلم والجمال في العلم والقوام في القوة في قوة العلم في قوة البدن في قوة العلم في قوة البدن في قوة الخطاب في قوة الكلام في قوة في القوة في القوة في العلم قوة في البدن قوة في العلم قوة في الحفظ قوة في الإجابة قوة في القوام قوة في الأعضاء قوة في الأركان قوة تبطل كل عين أصابت في قوة الأبدان في قوة الأفهام في قوة الأبدان في قوة الأركان تبطل كل عين أصابت في قوة أصابت في قوة أصابت في قوة أصابت في قوة تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت في العلم والقوة أصابت في العلم والقوة أصابت في العلم والقوام أصابت في العلم والجمال أصابت في العلم والقوام أصابت في العلم والجمال تبطل كل عين عين عين عين عين تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين أصابت في العلم بقوة أصابت في الجمال بقوة أصابت في العلم بقوة أصابت في الجمال بقوة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت في العلم بقوة أصابت في القوام بقوة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين لا إله إلا الله يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي ملكه من يشاء يؤتي ملكه من يشاء يؤتي ملكه من يشاء يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب بسم الله تبطل كل عين حسدت أنست تبطل كل عين حسدت غيرت تبطل كل عين حسدت حسدت حسدت حسدت في الحفظ حسدت في الحفظ حسدت في الحفظ حسدت في الحفظ حسدت في الحفظ حسدت في الحفظ حسدت في سرعة الحفظ حسدت في سرعة الحفظ حسدت في الحفظ حسدت في الحفظ حسدت في الفهم والحفظ أصابت في الفهم والحفظ أصابت في الفهم والحفظ أصابت في سرعة الإجابة أصابت في قوة الإجابة أصابت في حسن الإجابة أصابت تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في بر الأمهات حاسدة في بر الأمهات حاسدة تبطل كل عين في البيت حاسدة في البيت حاسدة في البيت حاسدة في البيت حاسدة في البيت حاسدة في البيت حاسدة تبطل كل عين من الأقارب حاسدة من الأقارب حاسدة من الجيران حاسدة في اللباس حاسدة في اللباس حاسدة في القوام حاسدة في القوة حاسدة في المشي حاسدة في الرياضة حاسدة في العلم حاسدة في الدراسة حاسدة حاسدة حاسدة تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أولئك سنؤتيهم أجرا سنؤتيهم أجرا عظيما تبطل كل عين عين ما الجان جان جان جان شيطان شيطان شيطان شيطان في العقول شيطان في الصدور شيطان في العقول شيطان في الصدور شيطان في العقول شيطان في الصدور شيطان في الوسواس شيطان في الوسواس شيطان في الوسواس شيطان في الوسواس شيطان شيطان شيطان شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان بالحسد شيطان بالحسد شيطان بالحسد شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان بالحسد شيطان شيطان شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان شيطان شيطان شيطان سكن شيطان اختفى شيطان توارى شيطان من الصور بالأعين من الصور بالأعين من الصور بالحسد من الصور بالعشق من الصور بالظلم من الصور بالعدوان من الصور بالانتقام من الصور بالأسحار من الصور شيطان في العقل شيطان شيطان في الفهم شيطان شيطان في الأركان شيطان يبطل كل مس مس يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله ترفع حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفهم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفهم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفهم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفهم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفم تبطل حرارة العين والحسد في العلم تبطل حرارة العين والحسد في الفم تبطل حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين في الأنام في الأنام في الأيدي والأنام في الكتابة في الإجابة في الكتابة في الإجابة في الكتابة في الإجابة في الخط والكتابة في الخط والإجابة في الخط والكتابة في الخط والإجابة في الأنام في الأنام في الأنام أصابت الأنام أصابت العين في العين والأنام في الأقلام في الأقلام في الأقلام في الكتابة والأنام في الخط والأنام في الإجابة والأنام تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين عين عين عين في الأطراف عين في الأركان عين في الأطراف عين في الأركان عين في السيف في النشي في الخطى في الخطى